خليل يا عيني يا عيني عيني خليل بقول يا غني يلي سنغني اسمها قول ده كلام على صبية حلوة قالي تفرش لك البساطة يا عم يا عم يا عم يلي سنغني اسمها قول ده كلام على صبية حلوة على صبية حلوة قالي تفرش لك البساطة يا كلام لو شفت الاخرس لا ينطق باللسان يا كلام اقول اسمع كلامي ومعنى الكلام على الجش وشوف الحظ لما جه جمع غطت جغاني وش وطول لساني القبيح وقلوا بالغلط وقلوا بالغلط جم وشي والوحشة بالجرش في زماننا بقالها كلام اقول يا غني يا صاحب الصبايا عندك كحيلة جوا الديار عدني ارحمها يا شيخ دي من نوم الخطير عدني الشعر خيال ومن شين التراب ومن شين التراب عدم ترمتها للجبال ومن حرج الجبال عدم قالت يجازيك يا ابويا فرحت للمال حدا الخمال وبلتني وفرحت للقرش عند ابو كرش وبلتني وفرحت للطين عند ابو عجل تخين وبلتني وفوق ده كله ابوها يقول لها عيش يا من السبى الخال والجدين ما تعيش ما اقدرش اطلقك بعد سنة الناس تفل بوش ابوك الناس تفل بوش ابوك عيش قالت مقطوع من الجبل عيش لو شباب البلد عدني اقول عجبي على صبية متغذبة ومغذبة من الشباب ياما ما تفتكرش لغاية جن ولاد الحرام ياما وانضج بك الحال يا غني ولاد الحلال يا ولاد الحلال يا باقي وقتك دم كحلاتي بنت الوزة غوامة وان قعدت مع ناس تخلي كلمتك واحدة اديك نصيحة وقتك تقعد مع راجل ويمسك عليك واحدة وان نزلت سوق الجمالات تنجي من ولاد الوصول يا ننجي من ولاد الوصول واخدد الحرة واخد لك من المشبه نيامة بلا حضارة بخلفتنا بس الايام كلمتنا ماشي الراضي اللي تعبني قلت أسس جاتلي ما فيه الله الله بسلاك كده بسلاك أنا بجن عليك يا رباب أنا بجن عليك يا رباب قلت يجي لبيت الباب بكل مرار وعذاب وقمت بي كشف الرجال يا جنبي الشفا يا عذاب انا سبت بلد ورحت عذاب كتبوا اسمي على الاحباب عبد الجميلة وجعلها شباب طلع السلم بالنجاب نزل الاحمر ورا الباب من ده لحظة شفت العذاب ده عايز اجاب عيفو الشباب طبني لغب غب طبلة يا طبني لغب غب طبلة يا طبني لغب غب طبلة عنصر محارب على غلة من عشر الواطي هيبلة بليني بليني بليني يا ابو شنتين بليني يا ابو شنتين ضحك وبانو السنتين الله كده مات ابو العجب على صبية خداها الصبر يتخلل زي دقيق الغلامة من الغرابيل من الغرابيل يتخلل وفرفعت العين تخلي النص يتخلل عجبي على صبية حداها الصبر يتحلل زي دقيق العلامة من الغرابيل يتحلل وفرفعت العين تخلي النص يتحلل اقول اسمع كلامي ومعنى الكلام ونجوع وان قعدت تتجوز خد بنت شيخ الغرب ونجوع تعيش معاك على حب لا تشكي من عطش يا انا لا تشكي من عطش ولا جوع تموت من الجوع ولا للندم تتخلل اقول ولد ابوه مات واللي ربته امه عشان خاطر مراته بيضرب كل يوم امه عشان خاطر ام كحلة اهو مسك العطلة لامه لو مراته قالت اخ الاخ بتهمه ولو يوم وقيت ما يجيبش سبرينا ما يجيبش سبرينا لنم ويجيب الجديد لمرته ويدي الجديد لنم ده نسي لما كان صغير ولفاه في سبع لفات. اهرم امه على الارض ولف شجرها على ايده تلت، يا لا تلت لفات، يا ريته في اللفه كان مات واللي فكت شرته امه. اقول يا عاشق الفن قوم اسهر معانا الليل، واسمع منادي بصوت هادي يقول يا عمي، يقول يا ليل، واللي يفارق حبيبه ما ينامش نهار ولا ليل. يا عاشق الفن قوم اسهر معانا الليل، واسمع منادي بصوت هادي يقول يا ليل، واللي يفارق حبيبه ما ينامش نهار ولا ليل. اسمع لي ضرب المثل زي العسل غني، ويوم القيامة مفيش لا فقير ولا غني، وياما فنانين طلعت ولا تغربش بتغني، ويا ما في ناس على ناس يا عمي على ناس بتغني، وامتها نتلمي ونغني يا عيني ليك. علي الاول ناوي انا نفسي ازورك يا جناوي، من علي الاول ناوي انا نفسي ازورك يا جناوي، انا برضو مهر المياوي. الله الله عليك يا رايس، الفن فنينا صبية تضرب في ودقها، عشان ابوها ملجحها، عطاها لبحبك وودقها، اديني سجارة انا ولقها، اديني كبريت وانا ولقها، لو اجدي لحيكة دلقها، اصبر معاها وشغلقها، يا وجدي الوحشة وزقها، تحت عربية ولجحها. طب اسمع اقولك بص وشوف، اسمع اقولك بص وشوف، الناس يا عمي لها المكشوف، الناس يا عمي لها المكشوف، وحيفت نجد الدندوف، النهارده تنفع بكره تشوف، النهارده تسمع بكره تشوف، الزمن رفع ابني الحي. بقول من يوم ما خلي رحل ولا فرش الهنا بيلن، وحتى جرح الحبيب عند زغن الطبيب ما يلم. والنبي لكان جابوا له حبيب الهوى لكان من غير دواء، يا نالا كان من غير دواء بيلم. راحت فين الشباب السبوعه اللي كانت في الجدر بتلم؟ من يوم ما خلي رحل ولا فرش الهنا بيلم، وحتى جرح المحبة عجز عنه الطبيب ما يلم. والنبي لكان جابوا حبيب الهوى لكان من غير دواء، يا نالا كان من غير دواء بيلم. راحت فين الرجالة الكواسر اللي كانت في الجدر بتلم؟ انما شوف الزمان ده الوادي يولع السيجاره من ابوه ويقول له حكايتك ايه. ما هو الزمان ده يا عمي اللي وسط حسان اليمان عليه، اللي طعمته جفاني والسبب كان ايه، واللي كسيت وغيرني والتاريخ كان ايه. والوقت لما شبع نسي مبدأه كده ليه، فجري وكل الغني صباح الخير الغني مرضش يرد عليه. الام شاكيه ابنها في المحكمه عايزه تاكل وهو مش راضي يدفع ليه. ما هو اللي معه فلوس الزمن ده الناس تقول له يا بيه، اللي ما يسمعش كلام ابوه وامه عالدنيا هيعمل ايه. والمره عارفه بنتها ماشيه في الغلط وسكته عليها ليه، ومهما طال المطال يا عم برضه مسير، ومهما طال المطال يا ابو عصام برضه مسيرنا. اليه قعدنا نسال عليه قالوا يا ما التراب ليه. بقول يا خيرين على الهوى نزل بحور ليه، ولومتم على الانكوى وزدتوا الملامة، يا نوزدتوا الملامة ليه، وجروحكم ملهاش علاج وبتشكوا منها ليه. ولبستوا توب المغاجة وبتعملوا مغايدين، وقتلكوا حب المظاهر وانتوا بيها عايدين. وقتلكوا حب المظاهر وانتوا بيها عايدين، ولما انتوا مش قد المغاجة حبيبة يا اللي بتعملوا، يا اللي بتعملوا غايتين. لما انتوا عاجدين خربتوا في شبر ميالي. قبل ما تبني تشوف الأساس، قبل ما تبني تشوف الاساس ازاي ما انا رافع قال للناس ما غاليش الاول وغيابه غيابه ما غاليش الاول وغيابه حيرني الجميل غيابه برضه ابو ماهر في غيابه حمر الخدين رضا غصح فالنور العين وإذا راح قتلي يا ابويا الاثنين شفا يا عليك رضا الوالدين بلدينا بلدينا بلدينا بلدينا بلدينا انصد بلدينا احنا المناوية يا بلدينا ولا حد يقدر يعدينا اوعى من مخك ترخينا خد الربيع تسلينا مظلوم يا واخد التخين وانا بغنى عليك يا رب وحياة عمر ابن الخطاب وحياة ضربة على الأخطاب اللي نافع والميطاب شوف النار تخلف تراب شوف القطن خلف خطاب جبت بلد ورد عذاب بلدية طب بلدية يا ليلة ليكم بلدية عايز أنغم خفت شوية الحب عايز الملاجية ورمانك يا صفية أنا اللي جنيت غلاسية قبل ما تنزل فيه مية ولما تتحرم عليا أبو ضحكة جمال مليانة حنان أبو ضحكة جمال مليانة حنان يضحك كمان وكمان وكمان أبو ضحكة بقول الراجل اللي حرم بيته مهمل فيه الراجل اللي حرم بيته مهمل فيه ومراته من بختها الاسود رماها يا نار الله فيه تجي تطلب طلب منه تفضل تحايل فيه تيجي تطلب طلب منه تفضل تحايل فيه بخيل في بيته ولكن فنجري بره ويصرف جنيه على الهلس والحرام بره وجنيه ضايق على الحريم وولاد الحرم برا ومراته لو جت تغدو يقول لها من هنا يا انا يقول لها من هنا برا ده يبقى عرة وقلت راجل خسارة فيه يا طبيب العيادة يا طبيب العيادة تعال وشوف العيادة نفسك امي العيادة وارجع وقف مثل العادة جعدادي والجعدادي جعدادي والجعدادي قولي لي منين الجعودة دي والقطعو دي اهي جعدادي بليني بليني وعيونك حال بليني وعيونك حال وخلى عجلي في 30 حال بليني وعيونه بخال بليني وعيونه بخال وكل عقلي في ثلاثين حال قال لي مثل ابو عصام مش حبيبي مش قادر انام قال لي مسع المنتجين قال لي مس الموزعين عشان حبيبي شمال ويمين ابو عصام يا ضي العين مرة عين ابو مرتين جاب لي العنب انا كتفتني يا مظلوم يا واخد المرتين قالوا امي ننهي قبيلة انا قلت من شالي قالوا امي ننهي قبيلة انا قلت من شالي قالوا ام حمولك تقيلة انا قلت مين يا عمي انا قلت من شالي يا رب خلي الحبايب ده تنزي من شالي قالوا من انهي قبيلة انا قلت من شلي قالوا حمولك تقيلة انا قلت مين شلي يا رب خلي الحبايب ده كنز من شلي اسمع كلامي ومعنى الكلام راد وفضلت ماشي لما الحجارة لطخت راسي وعملت زي السمك يا عم عالبر مش يا عالبر مش راسي يا عم البقاسي ولسه الهم من شلي بقول دنيا غزية بتخلي المليح من داس وبترفع الواطي وتخلي الاصيل من داس دنيا غزية بتخلي المليح من داس وبترفع الواطي وتخلي الاصيل من داس اللي تحبه تخليه واللي تكرهه ينداس اقول اسمع كلامي ومعنى الكلام وعلي اوعى تتغرف الجبان مهما رفعه الزمان وعلي ده الجبان معروف مهما غطاه الزمن يا انا مهما غطاه الزمن وعلي النزل عدى وعلي وابن الاصول من داس اقول زرعت مغروفي وفي لحظة لقيت وضاع وانا هشكي لمين يا عمي وحق عند اللي ليا ضاع زرعت فدان جمايل وفي لحظة لقيت وضاع وانا هشكي لمين يا عمي وحق عند اللي ليا وحق عند اللي ليا ضاع ما بقاش في غشم وشر الخواطر ضاع ما بقاش في غشم وشر الخواطر ضاع انا بشكي يا ناس من اهلي وفقالهم وبشكي من صاحبي ونكران الجمايل غدرني يا ناس وما قلتش فيهم وما قلتش في يوم دقاها واطيع على الله غالمايل شقايا ضاع. معلش الاول ماهر معلش الاول ماهر كلامنا زي الجواهر اصلا نرباية ابو ماهر. بقول يا صاحبي ليه بعتني ونسيت والتاني يا صاحبي ليه بعتني يا صاحبي ليه بعتني ونسيت والداني شمت فيا قليل الاصل يا نا قليل الاصل والداني ولسانك الغش ملا في الوش والداني يا صاحبي ليه بعتني ونسيت وانتي انا شمتت فيا قليل الاصل والدون شمتت فيا قليل الاصل والداني ولسانك الغش ملا بالوش والداني. انا بشكي يا ناس من صاحب مالوش امان وطبعه زي الزمن خاين مالوش امان يا لا طبعه زي الزمن راضي مالوش امان زقيته شهدي وخني مالوش يا نا زقيته شهدي وخني مالوش امان لقاني عطشان قبل المر والداني. بقول راجل بلا ولد مدفون كأنه مات والحرمة تبكي عليه وهو عايش كأنه مات. راجل بلا ولد مدفون كأنه مات والحرمة بتبكي عليه وهو عايش كأنه يا عمي وهو عايش كأنه مات والدار فاضي من ولد عالدنيا كأنه مات. ما بيها قلة خليفة ما بيها الناس عيروها وقالوا دي غاجر وملهاش دعات في البيت كبير صغير جميع الاهل غيروها وقالوا ملهاش ورك في الغيط ولا في البيت. لو كان معاها حظ كان ربك عطاها ولد كان عمر البيت من بعد الكبير وولد. احنا سمعنا مثل زي لغسل يا انا زي لغسل وولد راجل وخلف ولد عالدنيا كأنه ما مات. يلا حمام الطار اعمل له بالنيرة يلا حمام الطار اعمل له بالنيرة عملت له قصر وشباك صراح ما ردش علي. عين الاول بلدية عين الاول بلدية احنا الصعيدة يا بلدية خليفة العيال جنس الدنيا. اقول يا اللي انت غاوي النسب ومسألة عن العائلات ونجيلي ولد خال واستنضف العائلات. يا اللي انت غاوي النسب ومسألة عن العائلات ونجيلي ولا دخال واستنضف لها يا ناوي استنضف الغائلات يا عينك على غيقة لما تفجر تربي في الحشا غلات يا عينك على غيقة لما تفجر تربي في الحشا غلات اسمع كلامي ومغنى البوي ومليح وان قعدت تتجوز خد بنت الاصول ومليح تعيش معاك عالحلوة والمرة في دي الايام في دي الايام ومليحة تغور القبيحة لو من احسن الغائلات ياللي سمعتم مولنا اسمك هدلك عنوان باني احمد شرقية من يا الفولي يا غنية من يا الفولي يا غنية نمر التليفون هقولها لك نمر التليفون هقولها لك خليها دايما على بالك زيرو عشرة ده المفتاح بعدها 68 بعدها 38 خمسة أربعة وثمانين خد كمان رقم المنزل أولها 39